بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في بيان الطلاق السني والبدعي. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، الآية. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام والأمة تبعا له إذا طلقوا النساء أن يطلقوهن العدة. وطلقوهن العدة هو أن يطلقن طاهرات من غير جماع، هذا هو الطلاق للعدة، لأن العدة تكون بالحيض، فالطلاق يكون في قبل العدة، يعني قبلها وأمامها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم الطلاق الشرعي، فثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فغضب في ذلك، وأمر عبد الله بن عمر أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلق قبل أن يمس. قال عليه الصلاة والسلام: تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في قوله سبحانه: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا صفة الطلاق الشرعي، وأنه هو الذي يقع حال كون المرأة طاهرا قبل أن يمسها. وجاء في حديث لفظ آخر من حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام: فليطلقها طاهرا أو حاملا. فبين عليه الصلاة والسلام أن الطلاق الشرعي أن تكون المرأة في إحدى حالين: إما أن تكون حاملة قد بان حملها، وإما أن تكون طاهرا لم يجامعها. هذا هو محل الطلاق الشرعي، أن تكون المرأة في إحدى حالين: إما أن تكون طاهرا حائلا قبل أن يمسها، وإما أن تكون حاملة. هذا هو محل الطلاق الشرعي. أما إذا كانت حائضة أو نفساء أو في طهر جامعها فيه، هذا هو محل الطلاق البدعي المنكر. فعليك يا عبد الله أن تنتبه لذلك، وأن لا تطلق زوجتك إلا على بصيرة، وإياك أن تطلقها في حال الغضب، إذا غضبت فتعوذ بالله من الشيطان. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الغضبان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت يا عبد الله إذا غضبت بسبب نزاع بينك وبين أهلك أو غيرهم، فإياك والعجلة، لا تعجل في الطلاق، وعالج الأمور بغير الطلاق. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توضأ وصلي، اخرج من البيت، اشتغل بشيء آخر حتى تهدأ وحتى يزول الغضب. أما البدار بالطلاق في حال غضب فذلك مما تسوء عاقبته، وإما يسبب الندم، وإما يسبب المشاكل التي لا تحمد عقباها. فالواجب على المؤمن أن يتأدب بآداب الله، وأن يستقيم على شرع الله في كل أمور في الطلاق وغيره، ومن ذلك أن تنظر في أمر المرأة عند الطلاق، وأن لا تعجل، وأن لا تسارع في الطلاق. لا تطلق إلا إذا طلبت نفسك من المرأة من غير غضب، طلبت نفسك لأنك رأيتها غير صالحة للبقاء معك، فعليك أن تطلقها بإحسان، وأن تطلقها طلاقا شرعيا، طلقة واحدة من دون إيذاء لها ولا ظلم لها. فالإمساك بالمعروف وتصريح بإحسان كما أمر الله عز وجل، ولكن يكون هذا في حال الهدوء وفي حال الرضا، لا في حال الغضب. فإذا طابت نفسك منها في حال هدوك وعدم غضبك فطلقها طلاقا شرعيا، وهو أن طلقها طلقة واحدة لا أكثر، وأن يكون ذلك في حال كونها طاهرا حائلا قبل أن تمسها، أو في حال كونها حاملة. هذا هو الطلاق الشرعي الذي أمر الله به جل وعلا في قوله: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية. أما الطلاق بالثلاث فلا يجوز. جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أن رجلا طلق امرأته ثلاثا جميعا فغضب وقال: أيلعب بكتاب الله وإن بين أظهركم، الحديث. هذا يدلنا على أنه لا يجوز الطلاق بالثلاث. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للذي طلق امرأته ثلاثا: قال: عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. فالتطليق بالثلاث لا يجوز، لأنه إن كان بالثلاث متفرقات كأن يقول طالق ثم طالق ثم طالق، فإن هذا يحرمها عليه عند جمهور أهل العلم ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيكون في ذلك مضرة عليه وقد يندم وتندم، فلا ينبغي أن يقع من هذا الطلاق، فإنه في هذا يضيق على نفسه والله قد وسع عليه، فلا ينبغي له يعجل ويطلق هذا الطلاق المنكر الذي يحرمها عليه. وإن كان بالثلاث جميعا بكلمة واحدة فالجمهور أيضا على تحريمها عليه بذلك، الجمهور بعدما أفتى عمر بذلك على تحريمها عليه بذلك، فلا ينبغي له يعرض نفسه لأن تحرم عليه زوجته بهذا الطلاق الذي أفتى عمر رضي الله عنه وأرضاه وجمهور من المسلمين بذلك، بل ينبغي له يبتعد عن أسباب تحريمها عليه وأن لا يطلق إلا طلاقا شرعيا رجعيا لا يحرمها عليه. وإن كان الأصح والأصوب أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح، كما كانت عليه الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصديق رضي الله عنه وأول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى باجتهاده وحرصه على نفع الأمة أن يمضي على من طلق بالثلاث جميعا أن يمضي عليهم ذلك ولو كان بكلمة واحدة، اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، والاجتهاد يعرض على أدلة الشرعية، فإذا اقتضت الأدلة الشرعية إمضاء مضى، وإن اقتضت عدم إمضائه لم يمضي. وإذا عرضنا ذلك على حديث الصحيح الثابت في هذا الباب ظهر من ذلك أن الأولى والأرجح أن تكون الثلاث بكلمة واحدة طلقة واحدة. المقصود من هذا الكلام أن نعرف الطلاق الشرعي السني والبدعي، فعليك يا عبد الله لا تطلق إلا طلقة واحدة، هذا هو السنة وهذا هو المشروع لك وهذا هو طريق السلامة، لأنك قد تندم وقد تندم هي أيضا، فيكون لك في الطلاق الشرعي سعة وفرج، فتراجع زوجتك في العدة أو تنكحها بعد العدة نكاحا شرعيا كسائر الخطاب. وكذلك عليك أن تلاحظ حال المرأة عند الطلاق، إذا كانت المرأة حال الطلاق حائضا أو نفساء فلا تطلقها، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وأنكر على ابن عمر طلاقه لامرأته وهي حائض، فأنت عليك أن تلاحظ ذلك وأن لا تطلق وأن لا تطلقها في حال حيضها. وهكذا النفاس فإنه كالحيض، والحكمة في ذلك والله أعلم أن المرأة في حال الحيض والنفاس غير مرغوب فيها كما ينبغي، لأنها محرمة على الزوج، فقد يسهل عليه فراقها في هذه الحال لكونه ممنوعا منها، بخلاف ما إذا كانت في حال الطهر فإنها مرغوبة للزوج وقد تتوق نفسه إليها فلا يعجل في طلاقها. وقال قوم إنما حرم ذلك في الحيض والنفاس لأنها تطول عدة بذلك، والأول أظهر أن الحكمة في ذلك والله أعلم أن طلاقها في الحيض والنفاس قد يسهل وقد يسارع إليها الرجل لكونه ممنوعا منها فيندم بعد ذلك، أما طلاقها في حال الطهر فلا يسهل لأنه مباحة له وقد تتوق نفسه إليها، فإذا جمعها منع من الطلاق فبقيت في عصمته حتى تحيث ثم تطهر، فلا يزال هكذا إذا طهرت جامعها فيمتنع عليه الطلاق فتبقى المرأة في عصمته ويسلم من مضرة الطلاق. فالشارع راعى في ذلك مصلحة الجميع، والشرع كله خير، والله سبحانه شرع لعباده ما فيه الخير لهم والعاقبة الحميدة، وضيق أوقات الطلاق حتى لا يسارع الرجل للطلاق، ضيقها عليه فجعل الطلاق في حالين فقط، حال كونها حاملا وحال كونها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه حتى لا يكثر الطلاق وحتى لا يسارع إليه. أما في حال الحيض أو النفاس أو الطهر الذي جامعها فيه فإنه لا يجوز له أن يطلق في هذه الأحوال الثلاث، هذا كله من تيسير الله وكله من رحمة الله لعباده سبحانه وتعالى. وكذلك ليس له أن يطلق بالثلاث لا بكلمة ولا بكلمات، وإنما عليه يطلق طلقة واحدة، هذا المشروع، يطلق طلقة واحدة فقط ولا يعجل، يطلقها حال كونه طيب النفس سامحا منها، أما في حال الغضب فلا، إذا كان غضب فلا ينبغي في هذه الحال أن يطلق، لأن الغضبان ضعيف التصور ناقص العقل، فلا ينبغي له في ذلك أن يطلق، بل ينبغي له يمسك ويتعاطى أسباب زوال الغضب من الوضوء والصلاة ومن التعوذ بالله من الشيطان ومن الخروج من المنزل ومن الاشتغال بشيء آخر حتى يهدأ الغضب ويزول الغضب. فعرفت بذلك أن السنة يا أخي أن تطلق زوجتك إذا طابت نفسك منها وسمحت نفسك منها، أن تطلقها في حال هدوك وعدم غضبك طلقة واحدة فقط لا زيادة، وأن يكون ذلك في حال كونها حاملا أو في حال كونها طاهرا طهرا لم تجامعها فيه قبل أن تمسها، هذا هو محل الطلاق. أما في حال الحيض أو النفاس أو الطهر الذي جامعتها فيه فليس لك طلاقها في هذه الأحوال كما بيّنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والله المسؤول عز وجل. أن يوفقنا والمسلمين جميعا لما فيه لله، وأن يرزقنا اتباع السنة وتعظيمها والمحافظة عليها، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.